جايب تعالى بعدنا استحالة يا مخلوق عشاني يا أجمل ملاك أغايب تعالى بعدنا استحالة يا مخلوق عشاني يا أجمل ملاك ليالينا القديمة يرجع يا حبيبي هوا ننسى الليالي الحزينة ده قدري ونصيبي معاك ترجع ليالينا القديمة يرجع يا حبيبي هوا ننسى الليالي الحزينة ده قدري ونصيبي معاك عشان